في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. وكم من قتيل لا يباء به دم، ومن علق رهنا إذا ضمه منا، ومن مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى. يسحبن أذيال المروط بأسؤق خدال إذا ولينا أعجازها روى. أوانس يسلبن الحليم فؤاده، فيا طول ما شوق ويا حسن مبتلى. مع الليل قصرا رميها بأكفها، ثلاث أسابيع نعد من الحصى. فلم أر كالتجمير منظر ناظر، ولا كليالي الحج أفلتن ذا هوى. ذكرتك يوم القصر قصر ابن عامر بخم، وهاجت عبرة العين تسكب. فظلت وظلت أينق برحالها ضوامر، يستأنين أيان أركب. أحدث نفسي والأحاديث جمة، وأكبر همي والأحاديث زينب. إذا طلعت شمس النهار ذكرتها، وأحدث ذكراها إذا الشمس تغرب. وإن لها دون النساء لصحبتي وحيطتي والأشعار حين أشبب. وإن الذي يبغي رضاي بذكرها إلي وإعجابي بها يتحبب. إذا خلجت عيني أقول لعلها لرؤيتها تهتاج عيني وتضرب. إذا خذرت رجلي أبوح بذكرها ليذهب عن رجلي الخدور فيذهب. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.